آمين آمين آمين آمين آمين الله ينفع بها. آمين. أبغى توجيه من فضيلتكم الله يسعدكم بخصوص يعني في الزمن الآن يعني هي فتنه شيخ، وأحيانا تتطريق الإنسان منكر، واليوم بين الناس بين يعني غالي في هذا الشيء أو جابي أو مؤيد أو غير مؤيد، فنحتاج توجيه من فضيلتكم الله يسعد بخصوص يعني بعض النساء والأسواق أو غيرها أو منكرات يعني. والله كما سمعنا قبل قليل في قراءة أخينا زايد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا القرآن هو أعظم الأسباب التي تثبت العبد وتزيد إيمان ويقين، فعلينا كما تقدم بهذا القرآن اتقاء هذه الفتن يكون بالقرآن العظيم. ولذا أول الفتن وأعظم ومن أعظم الفتن، أول الفتن التي وقعت في هذه الأمة وكانت من أعظمها هي فتنة الخوارج، وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هؤلاء إنما أوتوا من عدم تدبر القرآن، ولذا كانوا يكفرون الصحابة. هل أنتم أعلم من علي رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأحد السابقين؟ نعم، حتى اختلف هل هو قبل الصديق أو الصديق قبله أو خديجة قبلهم. نعم، فوقعوا في تكفيره نعوذ بالله، وهذا من عدم كما تقدم من عدم فقههم بهذا القرآن العظيم. ولذا كما عند النسائي عندما أرسل الرسول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عند النسائي أن عبد الله بن العباس قال عند النسائي في الكبرى أن عبد الله بن العباس طلب من علي رضي الله عنه أن يناظر الخوارج فأذن له، فذهب إليهم فذكروا له شبهات يعني هي بحمد الله واضحة لمن قرأ القرآن. نعم، يعني من جملة شبهاتهم والتي تدل على جهلهم الشديد، قالوا لماذا عندما علي في الجمل لماذا لم يسبي عائشة؟ يعني هل هذا الكلام يعقل؟ قالوا لماذا أرجعها إلى المدينة معززة مكرمة؟ لماذا ما سباها؟ عائشة أم المؤمنين؟ فهذا كان من جملة شبهاتهم. فعلمهم ناظرهم بن عباس وفلجهم، هنا ابن عباس معاه القرآن، هم معهم القرآن. نعم، فرجع من 6000، رجع منهم قيل 4000 وقيل 2000، رجع من هؤلاء 6، يعني إن لم يكن الثلثين فحول النصف الذين رجعوا بمجرد مناظرة. فمن ناظر غيره أو من حاجد غيره بهذا القرآن فلا شك هو المنتصر. نعم، المهم هؤلاء وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجره، لأنهم لم يتدبروا القرآن، إنما أوتوا من عدم فهم القرآن. وإذا تدبرت السنة تجد أنها مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن العظيم. فالقرآن والسنة من الله عز وجل. الآن حنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل تشهد في الصلاة، هذا كما تعلمون موجود في القرآن العظيم. ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالتشهد نعم الصلاة الإبراهيمية مأخوذة من القرآن العظيم، فتجد أن الأحاديث مأخوذة من القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. أحاديث التوحيد وأحاديث قصص الأنبياء قليلة ترى. نعم لماذا قليلة؟ لأن هذا موجود أين؟ في القرآن، هذا موجود في القرآن. الآيات كما تعلم فقط بس آيات ربوبية أكثر من 500 آية في القرآن العظيم تقرير العقيدة، وتعلمون القرآن كل قصص. نعم ثلث القرآن قصص. نعم فلذا السنة اكتفت بما جاء في القرآن العظيم. نعم فتجد أن السنة النبوية مأخوذة من القرآن العظيم. نعم فإذا علينا بهذا الكتاب العظيم وبهذه السنة في تجاه الفتن الشرور، نعم المشاكل. نعم إذا أنت نعم غير منشرح صدرك في مرة من المرات فعليك بهذا القرآن وعليك بهذه السنة النبوية. نعم آمين. بقراءته وتدبره الكثار منه. نعم كثار من قراءته وتلاوته وتدبره والعمل به. نعم أخذها بركة، أخذ البقرة بركة كما في حديث أبي أمامة في مسلم. فالبركة هذه شاملة للرزق، وبركة في العمر، وبركة في العقل، وبركة في العلم. نعم والله بارك الله فيك في سعي مسلم في حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن ما كان ما رأت عائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم 10 ذي الحجة. نعم وجاء في السنة في حديث حفصة أنه كان يصوم 10 ذي الحجة، ولكن حديث حفصة ليس بالقوي، إسناده ليس بالقوي. ولكن عندنا حديث ابن عباس، عندنا حديث ابن عباس في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا هو الذي فقط يعد العمل بهذه العشر. في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في البخاري فالعمل الصالح يشمل صيام 9، وطبعا قد جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن صيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية. نعم فكفارة لسنتين، ولا نعلم يعني يوم من الأيام أنه يكفر سنتين هو سوى عرفة. عاشوراء يكفر سنة كاملة. فعرفة كما تعلمون هو أحد أيام العشر، وهو يلي يوم وعفوا وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرد في سنن أبي داود، ليس في صحيح مسلم، في سنن أبي داود وصحح بن خزيمة وسكت عن أبو داود وإسناده قوي إن خير الأيام يوم النحر، خير الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القوم اليوم 11، فيوم عرفة أيضا من أعظم الأيام، وهو الذي ينزل فيه ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا ويباهي عباده، يباهي الملائكة بعباده الحجاج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تفضل. السؤال الأول ما ضابط الاشتراك في الأضحية بالنسبة لأهل البيت الواحد إذا كان كل واحد منهم في شقة مستقلة يزور 3 في نفس الدار؟ هذا يذكر السؤال عنها خاصة مع ارتفاع الأسعار. وما ضابط الشيء في اشتراك أهل البيت الأضحية؟ هم بارك الله فيك مشتركين في الأكل والشرب، وإلا كل واحد مستقل. الدور الفوقي شقتين والدور التحتي شقتين كل ما بقى ولا اي والله لا يعني في مثل هذا يعني كل بيت يعتبر كل شقة تعتبر بيت قائمة. إيه كل شقة تعتبر إيه بس يعني تقول إنهم يعني منفصلين في الأكل والشرب. بهوا إحنا لا مستمعين هنا لا لا هو الاجتماع فيها واجد لكن ما العصير نعم يعني كل واحد منهم مستقل بيه. والله بما أنهم يعني كل واحد لما أطبخهم مستقل يعني نعم وبحمد الله هي سنة مؤكدة الأضحية ليست واجبة هي سنة مؤكدة وثبت في البخاري أن أبو بكر وعمر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان يضحيان وقد نقل أبو محمد بن حزم نقل الظاهر الإجماع على أن الصحابة ما كانوا يجبون الأضحية فهي بحمد الله سنة مؤكدة ليست بواجبا كان الإنسان مقتدر فبها ونعمة وإلا بحمد الله هي سنة مؤكدة نعم أحسن قد لو الأبو أبوه كلهم يضحي هو على كلهم ما يصير يعني يضحي واحدة يعني واحد هو الإشراك في الأجر نعم ممكن الإشراك في الأجر نعم هذا ممكن لكن الأضحية هنا تكون عن الأب أما الإشراك في الأجر فممكن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته من لم يضحي من أمته فأنت ممكن أن تشرك ما شئت في الأجر الأجر نعم ممكن أن تشرك ما شئت